وقوله سبحانه وآتى المال على حبه، قيل على حب المال، وهذا من أبلغ ما يكون أن العبد يعطي المال وهو يحبه. ومحبة الإنسان للمال إذا كانت شديدة وقوية كانت جزاؤه أعظم، ولذلك هذا الحب يكون له أسباب. فتارة تحب المال لأنك تدخره لكربة أو تدخره لحاجة، مثل أن يكون الإنسان قد جمع مالا ويريد أن يقضي به ملمة من الملمات أو حاجة من حوائج الدنيا، فهو يحب المال ومتعلق به ولا يستطيع أن يفرط فيه. وهذه أغلب ما يقع في حال الشباب والقوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى. فأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تذر حتى إذا دنا الموت تقول أعطوا لفلان كذا ولفلان، لأنه إذا دنا الموت ليس عنده حاجة للمال، لكنما تكون حاجة حينما يكون في شبابه وقوته ويدخر المال لحاجة، فيرى مسكينا أو مكروبا أو منكوبا أو ملهوفا أو ذا حاجة، فيقدمه على نفسه ويؤثره على نفسه، فعندها يكون قد آتى المال على حبه، على محبة المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى. بيّن الله عز وجل أن البر في إعطاء المال وإيتائه أكمل ما يكون إذا ابتدأ الإنسان بقرابته. فإذا أراد الإنسان أن يتصدق أو يبر أو يطيع الله عز وجل بالنفقة، فعليه أن يتفقد أول من يتفقد أقرب الناس إليه، وحينئذ يكون أجره مضاعفا، لأننا كما قدمنا أن الصدقة على القريب فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيّن الله تعالى أنه يقدم ذوي القربى، والقرابة يشملون من جهة سواء من جهة الأصول أو من جهة الفروع والحواشي. والسنة في المسلم أنه إذا أراد أن يتصدق أن يبدأ بنفسه، بحاجة نفسه، ثم بحاجة من تلزمه نفقته كأبنائه وزوجه، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأقرب فالأقرب من قرابته. وهنا ننبه على أن الشيطان أحرص ما يكون في دفع الإنسان عن قرابته. وكم من إنسان تجده ينظر إلى الأبعدين نظرة الشفقة والرحمة، وهذا شيء طيب، ولكنه أغفل ما يكون عن أقرب الناس منه، وهذا من الحرمان، أنه يلتفت إلى البعيد ولا يلتفت إلى القريب، لأن البر والطاعة في القريب أعظم وأجرا عند الله وأعظم قربة وزلفة عند الله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه أول ما يبدأ بأقرب الناس إليه، الأقرب فالأقرب، فيوسع على قرابته. والبعض تجده إذا أراد أن ينظر إلى قرابته ظن أن كلهم ليسوا بحاجة، لأنه يدقق ويشدد في الحاجة، فإذا نظر إلى الغرباء خفف في ذلك. وحينئذ ينبغي العكس، أن يبدأ بالقريب وأن يقدم حاجة القريب. ولذلك ابتدأ الله عز وجل فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى. وذوي القربى يكونون من جهة الأصول ومن جهة الحواشي، وفي حكم القرابة الأرحام مثل قرابة الزوجة ونحوهم، فهؤلاء من الصلة والبر أن الإنسان يحسن إليهم كما يحسن القرابة يحسن إلى ذي الرحم منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حينما أعتقت الرقبة، وقال له عليه الصلاة والسلام: لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أنه ينبغي المسلم إذا أراد أن يتصدق، هي عندها رقبة وكانت تملك مملوكا، عبد مملوكا أو أمة، فأرادت أن تتصدق فأعتقت العبد والأمة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأثب عليها عليه الصلاة والسلام موفاتها الأكمل، فقال لها: لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أن الإنسان يبدأ بالقرابة حتى ولو كان عنده فراش زائد عن حاجته، يبدأ بأقرب الناس منه ويبدأ بالأقربين فيقدمهم على غيرهم، لأنها صدقة وصلة. ذوي القربى واليتامى واليتيم من تحقق فيه شرطان: الشرط الأول فقد الأب، والشرط الثاني أن يكون دون البلوغ. إذا تحقق هذان الشرطان فهو يتيم. ولذلك قالوا إن اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الحيوان من فقد أمه. وإعطاء اليتامى قال بعض العلماء هو طاعة وقربة حتى ولو أعطاهم المال مع الغنى. قالوا إن المراد جبر خاطر اليتيم. قد قدمنا الكلام في هذا، وأن الإحسان إلى اليتامى من أعظم القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وقد تقدم معنا تعريف المسكين وضابطه، وابن السبيل كذلك تقدم معنا، والسائلين وفي الرقاب. السائلين جمع سائل، والسائل هو الذي تنتابه الحاجة فيسأل الناس. والناس على قسمين، منهم من تنزل به المصائب فلا يسأل الناس فتجد عنده الحياء والخجل ويختار أن يموت ولا يمد يده لأحد، وهذا ابتلاء صلى الله به العبد من عزة النفس، ولكنه إذا احتسب عند الله رفع الله به درجته وأعظم به أجره وكفاه هم الدنيا والآخر. من نزلت به الحاجة فأنزلها بباب الله على يقين بالله عز وجل، فإن الله سيكفيه هم الدنيا والآخر، وسيتأذن الله له بالفرج عاجلا وآجلا. فما من عبد يكمل يقينه في الله ويعتصم بالله إلا أحسن الله عاقبته في الأمور كلها. فمن أنزل حاجته بالناس فهذا إذا وجد السبب الموجب للسؤال معذور. فهذا النوع من الناس هم السائل، هو السائل الذي يسأل الناس عند وجود الحاجة والملمة، فتنزل به ضائقة الديون، تحيط به الديون، أو تنكسر تجارته، أو يحترق بيته، أو يحترق ماله، فيحتاج إلى من يساعد ويعينه. فهؤلاء من السائلين الصادقين في سؤالهم، معونتهم وتفريج كروبهم كرباتهم من البر الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنما نهيتكم من أجل الدافة. والدافة كانوا قوم من الأعراب أصابتهم المجاعة والشدة فأتوا إلى المدينة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق 3 ليال من أجل أن يواسوا إخوانهم. وكان صلى الله عليه وسلم يشفع ويعين السائلين، وقد وصاه الله عز وجل بالإحسان إلى السائل، وقال تعالى إن السائل فلا تنهر. قيل هو السائل الذي يحتاج. وإذا كان السائل صادقا فعلى المسلم أن يعينه إن كان مستطيعا، أو يشفع له إن كان قادرا للشفاعة، أو يرده بالتي هي أحسن. إحدى 3 أمور. إذا سأل السائل وهو صادق في سؤاله فإنه أعلى الدرجات أن يفرج كربته وأن يقضي بإذن الله حاجته، وهذا من أعظم ما يكون أن يجعل الله تفريج كربات المسلمين على يدي العبد، وهم الذين جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. الحالة الثانية أن لا يكون عند الإنسان شيء ولكن عنده جاه، ويستطيع أن يذهب ويشفع لهذا المحتاج. وهذا السائل لا يشترط أن يأتي في المسجد، بعض يظن أن السائل هو الذي يأتي في المسجد أو يأتي في الحي. قد يأتي السائل لك أنت يقول لك يا فلان أنا مستأجر شقة لي ولأولادي وقد عجزت عن تسديد هذه الشقة، صاحبها يطالبني، فهل تستطيع أن تساعدني؟ عرض عليك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما السائل الذي يأتي ويخصه بالحاجة يقول 3 لهم علي فضل ولا أستطيع أن أكافئهم: رجل نزلت به حاجة فجاءني بها فله الفضل أن اختارني من بين الناس لها، انظر كيف كان السلف الصالح، كانوا ينظرون للشخص لما يأتي ويقول يا فلان أنا في كربة وفي شدة وفي نكبة، ويختار الإنسان من بين الناس، يختار من أجل أن يريق له ماء وجهه أو يكشف له عن سره أو يكشف له عن عورة من عوراته، ويقول له يا فلان أنا في ضائقة، أنا في شدة، أنا في كربة، هذا اختارك من بين الناس. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا له علي فضل، ليس لي أنا لي علي الفضل، هذا له علي فضل أنه اختارني من بين الناس من أجل أن يشكو إلي كربة بعد الله عز وجل أو يسألني تفريج ما ألم به من الضائقة. السائل لا يشترط أن يقف أمام الناس ويسألهم، السائل من جاءك وسألك أو جاء إلى أخيك أو جاءك أخوك وقال لك فلان جاءني وقال إن عليه كربة تعطلت سيارته، أو مثلا عنده دين في شقة أو دين من صاحب بقالة في طعامه وطعام أولاده أو حوائجه، ونحن نمثل بأشياء موجودة لأن البعض إذا مثل بالأمثلة القديمة لا يفهمها، فهذا من السائلين. وإذا أنزل حاجته بعد الله بك فإما أن تفرج كربته بإذن الله وتعطيه، واعلم أنه إذا سألك أحد حاجة عليك أن تنظر أنها امتحان قبل كل شيء. أي شخص يأتي يسألك شيئا اعلم أول ما تعلم أنه امتحان من الله، تمتحن من الله ما الذي تجعل في قلبك، تمتحن من الله ما الذي تنطق به بلسانك، فتمتحن من الله ما الذي تفعله بيدك. فهنيئا ثم هنيئا لمن جاءه السائل فنظر الله إلى قلبه فوجد الله في قلبه، الله في قلبه ما يرضيه سبحانه، وسمع الله عز وجل منه ما يرضيه سبحانه، واطلع الله وعلم ورأى الله منه من الأفعال الكريمة الطيبة ما يرضيه سبحانه، هذا بخير المنازل. فإذا جاء السائل قالوا إن الكرماء على مراتب، أعلى الناس مرتبة في إكرام السائل هو الذي يعلم حاجة السائل قبل أن يتكلم بها السائل، فلا يستطيع أن يترك السائل يشتكي بل يذهب ويضع ما تيسر ويعطيه للسائل قبل أن يتكلم، وهذا من أعلى الناس مرتبة ومنزلة، لأنه لا يريد من الدنيا التي أعطاه الله إياها أن يذل أحدا من خلق الله بين يديه الكريم، والكريم هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الكريم من الناس من يبتدئ بإعطاء المحتاج قبل أن يتكلم وقبل أن يسأل، والكريم من الناس بتوفيق الله عز وجل من إذا جاءه السائل أو جاءه المكروب ودخل عليه في بيته ودخل عليه في مكانه وأحس أنه مكروب تهلهل في وجهه وباسطه واقترب منه حتى يعطيه الأنس لكي يفرج كربته بإذن الله عز وجل. نعم يا سبحان الله، سبحان الله للعزة والجلال والعظمة والكمال، حينما يأتي الرجل لأجل أن يشتري من التاجر في مكتبه وفي سوقه فتجد التاجر يضحك ويهش ويبش للزبون وللمشتري من أجل أن يكسبه، ألا إن سلعة الله غالية، لئن هش وبش تجار الدنيا فلقد هش وبش تجار الآخرة أضعاف أضعاف ما هشوا وبشوا، وكم سعدوا وكم انشرحت صدورهم وطابت قلوب نفوسهم حينما وجدوا إخوانهم يختارونهم من بين الناس، فانطلقوا بسماحة وبأريحية لأجل أن يحتووا هؤلاء الضعفاء هؤلاء المنكوبين. الرجل تجده إذا نزلت به حاجة لأخيه أحس أنه ممتحن قبل كل شيء، ولكن إذا نسأل الله السلامة والعافية حرم الخير، ساءت ظنونه، فتجده بمجرد أن يقترب منه الضعيف أخذ يقلب أن هذا يستغله، أن هذا يريد مطمع دنيوي، أن هذا لا يأتيه إلا عند الحاجة، أن هذا لا يريده إلا عند المصلحة، أن هذا فيملأ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية من وساوس الشيطان، فلا يزال القلب يمتلئ من نفس الشيطان نسأل الله السلامة والعافية حتى إذا ابتدأ المكروب والمنكوب والمسكين بعد ساعات يريد أن يجد مدخلا لكي يكلمه، إذا به قد صاح في وجهه وانتهره وكهره واحتقره ولربما طرده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعندها يتأذن الله بزوال النعم وحلول النقم، ولربما ابتلى أمثال هؤلاء بالأسقام والآلام، قل أن تجد كريما أعطاه الله المال ووسع عليه في الدنيا فكفكف دموع اليتامى وأعطى السائل ولم يحرمه وواساه ووسع عليه بإذن الله، قل أن تجده يفجع بمصيبة. وإذا نزلت به المصائب وجدت من لطف الله به ورحمة الله به وإحسان الله إليه، لأن من يرحم يرحم، فهؤلاء السائلون يعطون المال، وإذا أعطاهم الإنسان أعطاهم بنفس طيبة وأعطاهم بنفس راضية. وبين الله سبحانه وتعالى أن البار يعطي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وفي الرقاب يشمل ما كان في القديم من شراء العبيد وإعتاقهم، وكذلك أيضا إعانة المكاتب في سداد أنجم الكتابة لكي يتخلص من الرق. وأقام الصلاة، وإقام الصلاة يستلزم الإتيان بها كامة كاملة بأركانها وواجباتها وشرائطها على الوجه الذي يرضي الله، خاشعا متخشعا فيها. وآتى الزكاة، قد تقدم معنا المراد بإيتاء الزكاة وما الذي يجب على المسلم في ماله من الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.